بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. من بهيمة الأنعام Oh! Oh, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخر صدق الله العظيم.